بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ذكر المؤلف رحمة الله عليه القدامى فيما سمعنا ما يتعلق بدخول مكة، والمقصود بذلك دخول الحاج والمعتمر. هذه الأذكار التي ذكرها هي من الأذكار المطلقة، وإن لم يثبت الحديث فهي من العبادات لا شك فيها. وأما دخول مكة من أعلاها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الفتح دخل من أعلاها وسأل، قال: من أين؟ قال: حسان رضي الله عنها في شارع، لأن حسان لما تهدد قريش في كفرهم قال: مما قال عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء، فأنشدوا البيت، فقال: تطلع الخيل من حيث؟ قال: حسان رضي الله عنه. فدخلوا من أعلاها في دخول مكة في عام الفتح. وأما في دخوله مكة صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع فلا شك أنه دخل من أيسر ما يمكن الدخول، لأن دخول مكة من كذب الفتح هذا في أعلى مكة التي من عندي ما يسمى ذريع الحجوم. والحاج أو المعتمر أو الوافد إلى مكة لا حرج عليه أن يدخل من أي جهة تؤدي به إلى مكة، كذلك لا حرج عليه أن يدخل إلى المسجد من أي جهة تيسر له ذلك. الذي لم يأمر بالدخول من باب معين ولا من جهة معينة، إلا أن السلف يحرصون في أعمالهم وما يحرصون على الأخذ به، يحرصون على مشابهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال. والعمل إذا توافق بالشكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصطحب له اصطحبت له النية الصالحة فلا شك أن قصد موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيد للمؤمن. وكذلك رفع الأيدي لم يثبت في حديث صحيح بهذا الموضوع، لكن رفع الأيدي في الدعاء مشروع في كل دعاء يريد الإنسان أن يسترسل في الدعاء يشرع رفع الدعاء، ولذلك من السنة رفع اليدين في الدعاء، ومما ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فهذا مجمل ما يتعلق بكيفية الدخول، إلا أنه كما سبقت الإشارة ينبغي للواحد الوافد إلى مكة شرفها الله أن يكون حريصا على إخلاص العمل في حجه وعمرته أو مجرد زيارته إلى مكة، وأن يحرص أيضا على معرفة السنة إن أمكنه أن يعرفها بنفسه حرص على الاطلاع عليها، وإن لم يمكن يسأل أهل العلم ما أحسن شيء أن يفعله المسلم في مثل هذه الأحوال. في مكة بدون شك أن أفضل ما يبادر المسلم إليه في مكة إذا وصل حاجا أو معتمرا أو غير ذلك أن يطوف بالبيت، وفي غير مكة يحسن أن يتعاهد الإنسان نفسه إذا قدم إلى محل يستقر فيه أن يصلي في المسجد ركعتين، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كلما سافر وعاد إلى المدينة كان أول عمل يبدأ يأتي به أن يأتي إلى المسجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين. فلا شك أن هذا من جميل الأعمال أن يحرص المسلم بتعاهد نفسه في مثل هذه الظروف، مستذكرا مع ذلك ما كان النبي يفعله عليه أفضل الصلاة والتسليم عند قدومه للبلد، ليكون أول عمل باشره عند قدومه أشرف العبادات التي قال الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليحصل له الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار الذي قال الله شهد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنسأل الله أن يوفق الجميع وكل مسلم بحسن تعاهد أعماله والحرص على أن تكون موافقة لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة وإن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيصطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل من الوافد إلى مكة كون أول عمل يبدأ به فيها الطواف، وهو غير لازم لو كان محتاجا ليبدأ بعمل غير ذلك، يهيئ له مسكنا، يحط عنا وسيلة نقلة، يأخذ متاعه ليحرزه وأمثال ذلك، فكل ذلك من جملة عمله الذي يستعين الله ثم به في أموره كلها. لكن بالنسبة للعبادات، أفضل ما يكون في الوافد أن يبدأ بالطواف، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حالما وصل إلى مكة في حجة الوداع كان أول عمل قام به أن طاف بالبيت. ويشير المفسر رحمة الله عليه إلى أن ذلك عام للوافد بعمرة أو الوافد بحج وعمرة في قران، أو الوافد بحج مفرد، ينبغي أن يحرص على أن يكون أول عمل يقوم به الطواف بالبيت. البيت هو الأساس في هذا القدوم، والله لما ذكر قال: ولله على الناس حج البيت. فينظر إلى ما هو الأشياء الذي بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام والطواف، يحرص على أن تكون أعماله موافقة لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه إن كان العمرة فهذا ركن، يعني أعظم أركان العمرة هو الطواف إن كان معتمرا، وإن كان قارنا أو مفردا يكون هذا طواف القدوم، تحية البيت العتيق. ومن آثاره أن الإنسان إذا قدم فطاف بالبيت مفردا أو قارنا كان طوافه مسوغا لأن يسعى سعي الحج، لأن الصحيح أن السعي لا يصح أن يبدأ به فإذا طاف طواف القدوم لقرانه أو لحجه جاز له أن يسعى بعد ذلك سعي الحج. وفي بمناسبة هذه الزحامات التي كثرت في الأزمنة الأخيرة يستفيد الحاج تحصيل التخفيف على نفسه، لأنه إذا سعى قبل الحج لم يبق له بعد عرفة ما يجب عليه القيام به عند البيت سوى طواف الإفاضة، فإذا أخر طواف الإفاضة إلى يوم سفره أجزأه طواف الإفاضة هذا الطواف عن طواف الحج والوداع، توفر له بإذن الله التيسير والتخفيف، لأن من حرص على الاستعجال في نهاية الحج يجد مشقة كبيرة في اليوم الأول للنفور من مكة، واليوم الثاني وربما الثالث، فإذا احتاط في حال قرانه أو إفراده عن طواف للقدوم ثم سعى فيستغني بذلك عن السعي بعد الحج. وكيفية لبس اللباس هو الأفضل للحاج كما تقدم، أن يكون إحرامه بإزار ورداء أبيضين، ويحرص على سبغهما ليتوفر له كمال الستر، وهو فعند الطواف يسن له الاضطباع، والاضطباع هو كما ذكر أن يجعل حاشية الرداء تحت عضده الإبط ويلف طرفي الرداء على عاتقه اليسرى، ويكون العضد والكتف في حال بروز في حال طوافه، إذا استصحب ذلك حتى ينتهي من سعيه فلا حرج، وهذه سنة، ولو لم يفعل ذلك صح طوافه ولا شيء عليه، إلا أن الإنسان في أعماله كلها كلما كان حريصا على استكمال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان الثواب أفضل أجل وأكثر، واطمئنان القلب بذلك يكون أكثر، وقصد ذلك في القلب، قصد الواحد عندما يؤدي العمل أن يتنسل له في أداء عمله أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما له من تطيب القلب وإنعاشه وصلاح القلب، ومعروف الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالمسلم المؤمن ينبغي له أن يكون دائما شديد الحرص على صلاح هذا القلب، ما دام أن صلاحه يتسبب بإذن الله على صلاح بقية الجوارح والحواس. والإنسان لا يجلب لنفسه خيرا ولا يجني عليها شرا إلا بسبب ما أودعه الله جل وعلا من هذه الكواسب من بصر وسمع وأخذ غير ذلك، فإذا صلح الجهاز المدبر صلحت بقية الأمور. ينبغي للإنسان إذا وصل إلى مكة إن كان ملبيا إذا وصل البيت يكف عن التلبية، ما دام جاء ليطوف يشتغل بالطواف، إن كان قارنا أو مفردا يستمر بالتلبية قبل البدء بالطواف وبعده. الطواف ليحرص الواحد في طوافه على الإكثار مما كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاء في الحديث أنها أفضل ما يقوله العبد وأفضل الدعاء وأكمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويأتي بما يستذكره من الأدعية، والذي كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقع يدعو بين الصف بين الركن اليماني والحجر الأسود بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا شك أن هذه الجملة بعض آية أنها جاءت بجميع ما يحقق السعادة للعبد، لأن من أعطاه الله جل وعلا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقاه عذاب النار فقد أعطاه الحظ العظيم. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. ينبغي للإنسان في المطاف أن يكف عن المحادثات للآخرين، ومما يؤسف له ويحزن في هذه الأزمنة الأخيرة بعد تطور الحياة المدنية واستحداث الآلات أن تجد كثيرا من الطائفين في المطاف فقد ألصق جهاز التكريم بأذنه، وربما أخذ شوطا أو شوطين في الطواف وهو بهذه الحال. فالوقت أهم من هذا الأمر، وشغله بما يعود على الإنسان بالفائدة والثواب. ينبغي أن يكون الشاغل الكامل للإنسان في هذا المطاف. كذلك ينبغي أن يقلل من محادثات الآخرين ولو بجانبه، فإن هذا الوقت القصير ينبغي أن يشغل بما يعود على الإنسان بالخير العميم، وبقية الوقت يمكنه أن يقضي على حاجاته أو يحدث أو يتحادث مع من يحب أن يحادثه. إلا أنه كلما كان أكثر الشغل في هذه المقامات الانشغال بذكر الله جل وعلا، ينبغي الإنسان أن يحرص على استذكار أمثال هذه التصورات لما فيها من تنبيه القلب وشغل اللسان في الخير. بدون شك الطواف سبعة أشواط، يبدأ الإنسان من الحجر الأسود الركن، يحسن استقلاله والتكبير، إن تيسر استلامه باليد وتقبيله فلا شك أن ذلك من المطالب في هذا المقام، وإن لم يتيسر أو كان فيه مشقة فليأخذ بالأرفق. النبي نهى صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عن مشادة المزاحمة في ذلك المكان، فينبغي للمسلم إن تيسر له بدون عناء بالغ أن يحرص على تقبيل الحجر. وتقبيله لا شك عبادة، وعمر رضي الله عنه لما قبله كما في الحديث الصحيح لما قبله قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشرع عليه الصلاة والسلام. وروي في غير هذا في غير الصحيح أن أحد الصحابة علي بن أبي طالب قال بل إنه يشهد إلى آخره، لكن تلك الزيادة لم تصح. وأما أنه يشهد فلا شك أن كل شيء في الأرض يشهد على ابن آدم بالخير ويشهد عليه بما بغير ذلك إذا عمل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في بره وحضر الأذان أن يؤذن، لأن ما يصله هذا الأذان من شجر وحجر ومدر يشهد له. إذا أدى 7 أشواط طواف بالبيت ابتداء من الحجر الأسود، وكما هو معروف يطوف الطائف جاعلا البيت عن يساره، مستدخلا في طوافه الحجر. وللأسف أن كثير من الناس يغلط، فإذا مر مع فتحة في الحجر مر إما في زحام أو غير ذلك، ثم لا يكمل، لا يأتي بشوط بديلا من ذلك، فينهي الطواف دون إكمال. ينبغي للأحد أن يحرص، ولا شك أن عجز من طلبة العلم لا يغيب عليهم ذلك، لكن من باب التذكير. إذا أكمل 7 أشواط السنة للوافد محرما أن يرمل يهرول. سيأتي نقرأ أحسن الله إليك. قال فيستقبله ويقبله ويقول بسم الله، فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف 7 ويرمل في 3 الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في 4 الأخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي 2 ركعات خلف المقام ويدعو، ثم يعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفاء من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعو، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضعه مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره وإن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع، وإن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. يقول المؤلف يأخذ عن يمينه، وعندما ينتهي من استلام الحجر وتقبيله لا يبقى حاجة إلى اليمين إلا إذا كان في وجهه بجانب الركن ما بينه وبين المقام، عازل أخذ يمين حتى يتجاوز، ثم أخذ باليسار. فالمهم أن الإنسان يطوف، وقد يكون لأن كان في السابق القديم كان فيه حفرة بعدما يتجاوز الحجر يسمونها حفرة التوبة، لكنها أزيلت وهي لم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. هذه الأشواط 7 يشغلها بالذكر ويحرص على ذلك، وإذا انتهى يصلي 2 ركعات خلف المقام إذا تيسر له هذا، وإذا ما تيسر ففي أي مكان صلى أجزاء، وركعة الطواف نافلة وليست بواجبة، إلا أن الحرص ينبغي أن يتحقق في كل طواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف طوافا وتركها أبدا، كلما طاف الذي ينقل عنها أنه يصلي ركعتين بعد الطواف، فالاقتداء فيه هو المتعين. بعد الانتهاء من صلاة الركعتين يشرع للإنسان أن يأتي ويستلم الحجر، انت يسر ذلك. وفي هذه الأزمنة يكون مرهقا أو شاقا، لكن في بعض الأوقات في غير وقت الحج يكون الأمر يسيرا. إذا انت خرج للصفا، وإذا خرج من باب الصفا فهو الأيسر والأقرب، لكن لو خرج من أي باب وتوجه إلى الصفا وصعدها ثم بدأ أجزأه ذلك. وينبغي إذا وقف على الصفا أن يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن يكبر هلل ويدعو، وإذا ذهب الأدعية المعثورة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم جنده وهزم الأحزاب وحده، نصر عبده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أو ما شاء جاء. ويحسن أن تقرأ عين الصفا والمروة من شعائر الله. والنبي لما أراد أن يسعى قال عبده بما بدأ الله به ثم قرأ الآية. وكان الذي يقف وقوفا طويلا، لكن في هذه الأزمنة الوقوف الطويل يعجز الإنسان عنه في أيام هذا الزحام، إلا كان إذا وقف على الصفا وقف وقوفا طويلا يدعو ويذكر الله ثم ينزل. إذا الرمل هو الهرولة الخفيفة بالنسبة للطواف في ثلاثة الأشواط الأول، وأصل مشروعيتها أن المسلمين لما جاءوا في عمرة القضية بعد عام الحديبية من المدينة لما تقاضوا هم المشركين، قال المشركون في مكة يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، وكانت المدينة تسمى في الجاهلية يثرب، وكانت بلادا محمة في حمى. فأطلع الله نبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يسرعوا بالثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى أن يصل الركن اليماني. وإذا كانوا إذا تجاوزوا الركن اليماني مشوا، لأن المشركين كانوا جالسين على أبي قبيس، وتكون الكعبة أخفت النبي وأصحابه رضي الله عنهم. فاستمر هذا الذي شرعه الله بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا، استمر على الناس ولم يترك، فصار من السنة الثابتة. بالمشعى إذا انحدر الواحد من الصفا كان الممر ممر وادي مجرى، ولذلك يقول علماء المتقدمون فإذا انصبت قدماه في الوادي أسرع رمية حجر، أي على قدر مساحة عرض ذلك الوادي. وأصل مشروعية كما هو معروف قصة أم إسماعيل عليه السلام هاجر عندما تركها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، كما في قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لما نفد ما معها من الماء ورأت الرضيعة تلوى من الجوع صارت تسعى ترقى على الصفا تتطلع هل أقبل مع الوادي أحد أو لا، ثم تنزل. فقضت السير سبع مرات، ثم يسر الله جل وعلا بما قضاه الله من نبوع عين زمزم، قال من غمزة الملأ جبريل عليه السلام ففارت فجعلت هاجر تحجر الماء لئلا يسيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أمنا هاجر لو تركت الماء لكان عينا مسيح معينا، يعني لكان جاريا إلى قيام الساعة. يسعى الطائف بالمسعى كلما وصل إلى العلمين اللذين جعلا دليلين على الموضع الذي يسعى المرء فيه، وهو السعي في هذا غير الرمل، الرمل الهرورة الخفيفة، والسعي الجري الذي كان يجري حتى يرتفع إزاره إلى منتصف الساق أو فوق الساق بشدة الجري. إذا وصل هذا الوادي قال دعا بالأدعية ويستمر في كل سعية في انشغاله بالأدعية، وإذا وصل المروة استقبل البيت الثاني وقرأ الآية وما يستذكره من الأدعية كما فعل على الصفا، يكون الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، والرجوع يكون الرجوع أيضا من الصفا من المروة إلى الصفا شوطا. ولا يشرع ركعتي سعي، لأن النبي لم يصلي ركعتين بعد السعي، إنما بعد السعي الحاج بعمرة متمتعا بها إلى الحج، إن كان الزمن طويلا وصل إلى مكة قديما مبكرا حلق، والحلق أفضل. وإن كان الوقت قريبا من يوم التروية وأيام معدودة قصر من شعر رأسه وتحلل ولبس ملابسه وحل له ما كان ممنوعا عنه بسبب الإحرام، ثم يحرم في اليوم الثامن. لكن ينبغي أن يحرص الحاج إذا كان متمتعا فتحلل أو كان قارنا أو مفردا أن يحرص على شغل وقته بالأذكار والأدعية، وأن يكف عن الخوض فيما لا يعنيه. والله جل وعلا لما ذكر في قوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق، الرفث هو ما يتعلق بعلاقة الرجل بامرأته، والفسوق سائر المعاصي، والجدال منه ما هو جائز عند الحاج ومن هو غير جائز ينبغي أن يكف عنه، ليكون الوقت شاغلا لهم في هذا المكان بأعمال الحج والأذكار. عائشة تقول إنما شرع كذا وكذا لإقامة ذكر الله جل وعلا، ثم ينفث في مكة إلى حين يأتي وقت الخروج إلى منى. أحسن الله إليكم. إذا قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بك، أما هذه الأدعية اللي يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بك بوعدك ووفاء بعهدك أو وعدك واتباع لسنة نبيك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مشروعية الحج واستجابة الأمر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وليكون في عمل هذا متبرئا من الشرك، لأن العمل بل كانت العرب الجاهلية في شركها في الحج تخص الله في عملها الله جل وعلا، إلا فيما يقال في بعض أديتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إنما يستذكر أن هذا إنما جاء تلبية لأمر الله واستجابة لدعوة نبي الله ورغبة في حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. فيما يتعلق بالذهاب إلى عرفات، مشروعيته في صبيحة يوم عرفة، وهو في مكة المشروع له أن يحرم من مكة إذا كان متمتعا أو مقيما في مكة أن يحرم في اليوم الثامن وأن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. فإذا أصبح توجه إلى عرفات، وعمله في عرفات يشتغل بذكر الله، لكن الوقوف المتوالي العمل إنما هو بعد ظهر، بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى في يوم عرفات. وعرفة يأتي شيء ما يتعلق بها والموقف، والمجيء إلى منى في اليوم الثامن والبقاء فيه والمبيث إلى طلوع الشمس، البقاء فيه إلى طلوع الشمس، هذا سنة. لو ذهب الإنسان من مكة في اليوم الثامن إلى منى صح ذلك، إلا أن من حرص أن يكون خروجه من مكة قبل صلاة الظهر ضحا، ويصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفات في صبيحة يوم عرفة، لا شك أن هذا هو الأفضل، لأنه متفق مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الظروف يحتاج الناس إلى أن لا يتقيدوا بذلك، وأسمع أن حملات الحج هذه السنة بعضها يشترط على أن الناس الذين مع صاحب الحملة يذهبون إلى عرفة ليلا، إذا فعل ذلك فلا حرج فيه، إلا أن الإنسان بكل ما قصر من موافقة السنة يكون أنقص للعمل، يعني أكمل حالات العمل أن يتفق عمل المرء في حجه مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتضت الأحوال والظروف وما يلتزم به الإنسان تخفيفا فالحج صحيح، ولكن الإنسان قد يؤدي العمل فيأخذ أجره كاملا، وما يصحب ذلك من كراميات وغيرها، وقد لا يأخذ إلا أجر العمل في حدوده. والراغب بالخير والحريص على الأجر ينبغي بقدر إمكانه أن يستوثق لنفسه بالتحصيل العمل الكامل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل موجود حبل المشاة، أقصد جبل المشاة ولا حبل المشاة؟ ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأذمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا الله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يمي ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف ويدعو ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا قضيتم، فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين إلى أن يسفر، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رميه بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف، ويكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي، ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. يمكن بعد ما ينتهي عند الدعاء ما في دعاء. أجل أعيد الكلام. بالنسبة إلى عرفات، النبي صلى الله عليه وسلم وصل عرفات صباح يوم عرفة، مشى عند بعد أن طلعت الشمس وتوجه إلى عرفة، وصل إلى عرفة وقد ضربت له قبة في نمرة قبل الوادي بجانب الوادي، وبقي هناك إلى أن قرب زوال الشمس، ثم أتى إلى موضع المسجد الآن وخطب الناس خطبة بين لهم فيها مناسككم، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الله حرم عليهم دماءهم وأموالهم، وبين ما أبطله الله جل وعلا من دماء الجاهلية إلى غير ذلك في خطبة عظيمة خطبها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد خطبته، وكان ذلك يوم جمعة، أذن المؤذن فأقيمت الصلاة وصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أقيمت الصلاة وصلى بهم العصر ركعتين، ثم توجه إلى شرق الجبل، جبل عرفات الذي يسميه العوام جبل الرحمة، وهو في الجاهلية يسمى جبل إلال، فوقف عليه الصلاة والسلام شرقي الجبل، جعل الجبل بينه وبين القبلة، وقال للناس وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وبطن عرنة هو الوادي الذي يمر من جانب المسجد الآن، وهو الآن قد وضعت جسور يمر الناس من فوقها، والماء إذا نزل جرى تحت من يمشي فوق ذلك الجسر، واستمر صلى الله عليه وسلم من الصباح من الظهر بعدما صلى الظهر والعصر جمع متقصرا، استمر في موقفه على راحلته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه نزل منها حتى غربت الشمس، وقد تمارى الناس تساءلوا هل هو صائم، لأنهم يعرفون فضل الصيام يوم عرفة، فقالت أم الفضل ابن عباس زوجة عمه العباس بن عبد المطلب أنا أنظر لهم، فأرسلت بقدح لبن وهو صلى الله عليه وسلم على راحلته، فنول ذلك القدح فشرب والناس ينظرون، فعلموا أنه لم يصم ذلك اليوم وهو يوم عرفة، فصيام يوم عرفة له فضل عظيم، ومن صام يوم عرفة يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، لكنه بالنسبة للحاج الأفضل ألا يصوم إلا من كان متمتعا ولم يجد هدي التمتع أو القران أو يصوم 3 أيام، الأفضل أن يصوم 6 والـ7 والـ8 ليكون في عرفات مفطرا، لكن إذا صام 7 والـ8 وصام عرفات جاز ذلك، واستمر في موقف صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، وهو أرسل رسله يبلغون الناس ويقول لهم أيها الناس إلزموا منازلكم، يعني في عرفة، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، وهذا النطق منه يشعر أن العرب كلهم من ذرية إبراهيم على ما هو معروف عند الناس على خلاف ذلك، لكن هذا الحديث يدل عليه. والسنة أن لا ينتقل الواحد من مكانه إذا ينزل فيه إلى الجبل ثم يعود، النبي لما وقف شرقي الجبل عند الصحراء جعل الجبل بينه وبين مكة إلى أن انصرف عندما تحقق غروب الشمس، فالذي يكون نازلا هناك حسن وأدرك النزول قرب موقف رسول الله، والذي سوف ينزل على يمين المسجد ويساره تلك البقاع ثم يذهب لمجرد الاطلاع، ينبغي أن يشغل وقته كله في هذه العبادة العظيمة. فإن يوم عرفة من أفضل الأيام، ولا طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم عرفة، ولا رؤية الشيطان أحقر ولا أحر منه يوم بدر إلا في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة على عباد الله. إذا انتهى الإنسان وغربت الشمس، السنة أن يتوجه إلى مزدلفة، يأتي عن طريق المؤذنين، وهو الطريق الأساسي في السابق في الخروج من مزدلفة والرجوع إليها. لكن من أي طريق اتجهت ثم وصلت إلى مزدلفة أجزأت، وإذا تيسر لك بسهولة ويسر أن يكون طريقك في نفس الطريق الذي رجع منها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، لكن لا يكلف الإنسان نفسه لهذا الأمر. وإذا وصل إلى مزدلفة يكون أول الأعمال له أداء صلاة المغرب والعشاء، سواء بكر جاء متقدما أو متأخر، إلا أنه إذا حبسه السير وخشي أن يطول لا يؤخر المغرب تأخيرا والعشاء إلى منتصف الليل، لأن الناس من عرفة قد يحبسهم الزحام واختلال التوجهات في الطرق، وقد يبقى الواحد إلى قرب الفجر. إذا حصل شيء من هذا فليبادروا إلى الصلاة ولو لم يصلوا مزدلفة. وإذا كان وصول مزدلفة في ظرف ساعة ساعة ونصف أو أكثر بقليل، لتكن الصلاة في مزدلفة جمعا وقصرا، ومعروف أن المغرب لا تقصر، وإنما تصلى ثلاثا ثم تتبع بإقامة للعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في مزدلفة ما صلى التهجد، لم ينقل أنه صلى التهجد. فإذا ما صلى الإنسان فلا حرج عليه، ولا يقول واحد أني لم أصلي تركت اليوم الوتر، وإن صلى فلا حرج أيضا، الذي ما نهى عنه وعشنا على المحافظين على صلاة التهجد والوتر. لكن النبي قد يترك صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال وهو يحب أن يفعلها، أي يعملها يتركها خشية أن تفرض على الناس. لما نام حتى طلع الفجر وقام في أول طلوع الفجر وأذن المؤذن وصلى بالناس، ثم ذهب إلى موضع المسجد الآن المشعر الحرام، وكان جبلا صغيرا، استقبله وجلس يذكر الله، وقال في جلوسه ذاك للناس: وقفت ها هنا وجمع، وجمع هي مزدلفة تسمى جمع، وجمع كلها موقف، فارتفعوا عن بطني محسر. وقف إلى أن قرب طلوع الشمس، لكنه انصرف قبل طلوعها مخالفا هدي الكفار الجاهليين، فإن الكفار في كفار قريش ومن معهم ومن سبقهم لا ينصرفون من مزدلفة حتى تكون الشمس بنورها كعمائم الرجال على رؤوس الجبال، ويقول قائلهم: أشرق تذير كيما نغيث. فشرع صلى الله عليه وسلم الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وإن سقط جمرات ولم يأمر الناس بالالتقاط، لكنه سقطها في ذلك الموقف ليعرف الناس حجم الجمرات، فسقطت له 7 حصيات أكبر من حبة الحمص، الله أعلم على قدر حبات الزيتون الصغيرة، ثم هزهن بيده وقال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. لأننا المتشدد يكون غالي، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. الجافي هو المفرد والغالي هو المتنطع المتشدد الذي يشدد على نفسه ويريد أن يشد على الناس. وسار صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بطن محسر أسرع رمية حجر، يعني بقدر بمساحة ما ترمي الحجر ويصيب أمام، أسرع رمية حجر ثم مشى وهو مشتغل بالتلبية من انصرافه من عرفات إلى مزدلفة، ثم بانصرافه من مزدلفة إلى منى. فلما وصل إلى منى وصله فاستقبل العقبة، جعلها كأنها قبة له مواجها لها، ورمى الحصيات 7 حصيات يكبر مع كل واحدة يرفع يده، وكان معه في هذا الموقف أسامة بن زيد يظلله برداء عن الشمس ليظهر أنه كان في يوم قائض. فلما أتم الرمي لما وصل الجمرات وقف عن التلبية، ولما رمى الجمرات رجع فنحر هديه، وبعد ذلك يأتي الذهاب إلى البيت. أي يوم العيد الأعمال التي تعمل على الترتيب بالأفضلية: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا الحلق النحر، ثالثا الحلق، رابعا الطواف بالبيت. هذه الأعمال الأربعة من عملها تحلل التحلل الكامل، يعني جميع ما كان محرما عليه لأجل الإحرام يكون حلالا له إن كان معه أهله، يتطيب، يغطي رأسه، يقص أظافره، يقلل أظافره، يقص شعره، شارب، وأمثال ذلك. هذا مجمل ما يتعلق بالعمل إلى أن يصل الإنسان إلى مزدلفة إلى منى. والأفضل هو الحرص على أن يكون الإنسان في عمله متأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه في هذا الوقت كثيرا ما يشق على الناس أن يؤدوا هذه الأعمال الأربعة في نفس يوم العيد. لا حرج على الناس أن يقدموا بعضها على بعض، الأفضل رمي الجمرة ثم نحر الهدي ثم الحلق، والحلق أفضل، ثم الطواف بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى إذا كان متمتعا أو لم يكن ساعة قبل الحج، ثم يرجع فيبيت في منى بقية في الأيام ويأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. على الإشكال ذكر صاحب الحاشية قال: هكذا ذكر الأصحاب، والأحسن أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ويستقبل جمرة، لأن هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أنا أخشى أنها ليست الأصحاب، أنا أخشى أن الجملة خطأ مطبع في الأصل، لأن كلمة يستقبل لا، ما لا يكون يستقبل القبلة وإنه يستقبل الجمرة. نعم أحسن الله إليكم. أجل تعدل إلى الجمرة. نعم. قال: ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لمن أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا الدعاء هو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي نقل عن النبي قوله: ماء زمزم لما شرب له، وفي حديث آخر: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. لكن الاجتهاد من العلماء، لأن الناس ليسوا جميعا علماء، فييسرون على من يأتي بعدهم بعض الأدعية لأن ما ذكروه لا شك أنه مفيد، وكان العلماء بعضهم يدعو بدعاء معين، وكان مما يروى عن عبد الله بن مبارك لما شرب من ماء زمزم قال في دعائه: اللهم أني أشربه لظمأ يوم الظمأ الأكبر، لذي ظمأ يوم الظمأ الأكبر يعني يوم الموقف. وابن حجر الحافظ يقول: إني دعوت لما شربت ماء زمزم دعوت الله أن يبلغني درجة الحافظ الذهبي. الناس على قدر هممهم، فالإنسان قد يشرب ماء زمزم وهو يشكو من علة يسأل ربه أن يكون هذا الشراب شفاء تلك العلة، وإذا دعا بأنه شفاء علة وريا في الإيمان وإلى غير ذلك وأن يكون سبب مخالطة الإيمان لقلبه كل ذلك نافع. الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها كل جمرة سبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد أنقى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته. بالنسبة إلى ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، أنواع أعمال يوم النحر هي رمي الجمرة ونحر الهدي والحلق وطواف الإفاضة أو طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يكن سعى قبل عرفة، ثم يبيت ليلة الحادي عشر في منى، وإذا كان في اليوم الحادي عشر رمى الجمرة يأتي بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات. والسنة في جميع الأعمال أن يكون الإنسان مستقبلا القبلة، لكن بالنسبة إلى جمرة العقبة كانت نصف دائرة، والذي يستقبلها لا بد أن تكون الكعبة على يمين يساره، ولهذا ذكروا في الوجه يقف عند الجمرة ومكة عن يساره ومنى عن يمينه فيرمي هذه الجمرات. جمرة العقبة الأولى إذا رماها وتجاوزها عن الزحام وقف مستقبل القبلة ودعا، والنبي وقف يدعو بقدر أو قريب من قراءة سورة البقرة في نفس الموقف، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى ويرميها سبع حصيات، والأفضل باستقبال القبلة، لأن جميع الأدعية والأذكار الأفضل في أدائها التوجه إلى القبلة ما أمكن الإنسان أن يفعل ذلك. ففي الجمرة الثانية اللي هي الوسطى إذا انتهى من رميها توجه إلى جمرة العقبة، لكن يقف بعد الجمرة الوسطى كما وقف بعد الأولى ويدعو بما شاء، وبقدر ما يطيل الدعاء هو الأفضل، ثم يذهب إلى العقبة، إذا وصلها رماها ولا يقف عندها ولا يشرع الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة، وهي كانت في القديم نصف دائرة، وكان الذين يصلون إليها يرجعون إذا أرادوا يروحون يذهبون إلى مكة يرجعون من ذلك الموقع، لأن الخروج من عند العقبة إلى مكة فيه عسر ومشقة بالغة، ذلل قديما تذليات خبيثة، ثم ذلل في عهد الملك عبد العزيز بحيث تخرج السيارة الواحدة، ثم ذلل في الوقت الأخير بما ترون حتى زالت كثير من الجبال القريبة من العقبة، وهذه أعمال عظيمة جليلة، نسأل الله جل وعلا أن يثيب هذه الدولة يزيدها ثباتا على الحق ونصرة له، لأن الله يسر بسبب هذه الأعمال على الناس أداء كثير من الأمور وخفف عنهم أعباء كثيرة، فنسأل الله جل وعلا أن يعظم أجرها ويزيد ثباتها وينصرها على كل من يعاديها على ما هي عليه في عقيدتها. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رمى بعد طلوع الشمس، وكان عندما انصرف من عنده في مزدلفة بعض بني عبد المطلب بعض الناس يقول ابن عباس فكان يلصح يعني يضرب أفخاذ هؤلاء الفتيان، وابن عباس في ذلك الوقت قد ناهز الاحتلام في حجة 13 من عمره، ويقول أي أبيني يعني تصغير بني لا ترموا حتى يطلع الشمس، فذهب ورموا، فرمي جمرة العقبة يجوز أفضله بعد طلوع الشمس وجوازه بعد منتصف الليل من ليلة العيد، وكلما أخره الإنسان كلما كان أفضل إلى طلوع الشمس، ويستمر جوازه وفضله إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك على الخلاف المعروف لكن الأصل جواز. وفي الأيام التشريق 11 و12 و13 النبي صلى الله عليه وسلم رمى هذه الأيام الثلاثة كلها، ولم ينقل عنها أنه رمى قبل الزوال على الإطلاق، ولا الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون في جميع أعماله موافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في السابق لا يفتون لأحد بأن يرمي قبل الزوال، ومن رمى قبل الزوال استنكروا عليه، وأهل عامة المذاهب الأربعة لا يفتون بذلك. وفي مذهب حنيفة جوازه في اليوم 13، والأفضل عدم فعل هيرا. ولما سئل ابن عمر رضي الله عنهما قال له متى أرمي؟ قال إذا رمى أميرك، وكان الحج يكون عليه أمير، وكان الأمير أيضا يرمي، أمراء الحج يحرمون مع الناس، فألح عليه متى أرمي؟ قال كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على موافقة السنة. بالنسبة للفتي أنا لا أرى جواز أن يفتي أحدا، أن يفتي أحد للناس فتوى أن يرموا قبل الزوال. كيف يفتي واحد يقول ارموا قبل الزوال والنبي لا مرة ما رمى إلا بعد الزوال؟ لكن لما يسأل الإنسان ويرى أن هذا الرمي الذي حصل قبل الزوال أنها يبرئ الذمة ويتحمل هذه التبعة هذا شيء، لكن كون الواحد يقول لأهل الناس ارموا قبل الزوال يفتيهم بهذا كأنه يشرع، والذي يشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يشرع، وهذا هو الذي عليه الناس. الحكومة ولله الحمد بهذه السنة اللي راحت واللي قبلها بما عملته من الجسور على الجمرات لا شك أنها خففت تخفيفا عظيما على الناس، وأصبح الواحد يرمي عند الجمرة لا يشعر بأي مضايقة مرهقة، سواء في يوم النحر الصباح كنا في السابق نلاقي عناء شديدا إذا أردنا أن نرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين. في العام الماضي والذي قبله كان متيسرا، العام الأول متيسر والعام الماضي أكثر يسرا، فالحكومة والله الحمد بذلت بذلا كبيرا، نسأل الله جل وعلا أن يكون عولا لعباد الله في أداء مناسكهم ومعينا له على الإكثار من ذكره، وأن يوفقها هي الدولة. وحسن القيام على هذه المشاعر وكف الناس عن الإساءة فيها، وأسوأ من يؤذي الناس بهذه المشاعر من يريد أن يخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالأصوات المنكرة التي يفعلها الرافضة وأمثالهم، أو بجهل الجهلة بالمزاحمة، إلا أن جهل الجهلة رضي عليه بهذه التوسعات العظيمة. بقت هذه المنكرات الدورة ولله الحمد تقف للمجرمين بالمرصاد وتمنع من تلويث وتشويه أيام الحج. السلام عليكم. قال رحمه الله: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صراطي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. هذا الكلام الذي نقله رحمة الله بالنسبة للأدعية والاعتراف بفضل الله على العبد وجميل إحسانه عليه لا بأس بذلك، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، والملتزم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف ملتزما، فهذه الأدعية ما كلها خير لله الحمد، لكن الإنسان إذا أراد أن يتقرب بها على أنها نابعة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لم تثبت حديثا عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأما فيما يتعلق بالوداع فإنه يجب على كل حاج ينهي حجه ويريد السفر أن يكون آخر عمله الطواف بالبيت، ولا يستثنى من ذلك إلا المرأة الحائضة والنفساء إذا كانت الواحدة منهن وقت السفر في حال حيض أو نفاس فإنه لا. وأما من سواهن من سائر الناس من رجال أو نساء فعليهم أن يوادعوا، يقول ابن عباس كما في الصحيح: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خفف عن النفساء والحائض. والحديث الآخر يقول: كان الناس ينفرون من كل وجه، الشمال والجنوب والشرق إلى آخره، فأمروا أن يكون آخر عهد من البيت. كيف يكون آخر العهد؟ يعني بعد أن ينتهوا من أعمال منى، من رجم الجمرات في اليوم الثاني عشر، إذا كانوا يسافرون يوم الثاني عشر فينبغي أن يكون ذلك بعد الزوال، أو في اليوم الثالث عشر فينبغي أن يكون ذلك بعد الزوال، ثم بعده الوداع. يأتون ليوادعوا بطواف سبعة أشواط على طواف على الكعبة، وينبغي للإنسان وهو يطوف هذا الطواف يستذكر حاجته إلى الرجوع إن أحب، ويسأل ربه أن ييسره له، ويحرص على الإلحاح على الله بتكفير الذنوب، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي للمسلم أن يحرص على الإلحاح على الله في هذه المواقف، لأنها مواقف شريفة كريمة، وعند بيت أكرم الأكرمين. يحرص الإنسان على الدعاء والسؤال لله جل وعلا، لكن عليه أيضا أن يصون لسانه وسمعه وبصره ويده وفرجه عما حرم الله، يحرص على ذلك، وإذا وقع في شيء من ذلك يبادر للتوبة والاستغفار. وأكثر ما قد يقع الإنسان فيه النظر، والنظر بدون شك بريد المنكرات، يبلغ القلب المناظر، ثم يحصل ما يحصل من السوء. فليحرص المسلم على امتثال أمر الله جل وعلا في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ليستذكر هذه الآية كلما مر بتجمع نساء أو أقبل عليه أو أقبل عليهم، يحرص على ذلك، فإن الأدعية لها أثرها على القلوب، والموفق موفقه الله. فإذا وادع علماء، من لم يوادع يرون أن عليه فدية، ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. وكان عمر يرجع الناس من مر الظهران من وادي فاطنة، يرجعهم ليطوفوا طواف الوداع. فمن راح وتذكر ولم يسافر سفرا طويلا يقضي طواف الوداع، وإن سافر سفرا طويلا وقال: بس أعود بعد أيام، فهذا لا يجزئه، يستقر في ذمته أمر المخالفة والجزاء على ارتكابها. والذي أفتى به الصحابة ذبح ذبيحة لفقراء مكة، لكن الذي لا يجد لا يقدر يصوم 10 أيام كالصيام عن هدي التمتع والقران. الذي لا يجد ذبيحة يذبحها وهو متمتع أو قارن يجوز له أن يقترض، يجوز أن يستدين، لكن قد لا يجد من يقرضه ولا من يداينه، ينتقل إلى البدل. إن صام قبل يوم عرفة كمل، وإن لم يصم يصوم 7 أو 10 جميعا. كذلك من وجب عليه فدية ولا يستطيع القيام بها يصوم. وليحرص عند سفره من مكة أن يوطن النفس على أن يلتزم الثبات على ما كان تاب إلى الله منه وما عهد الله أن يقوم عليه. الله يقول: وأوفوا بالعهد. ليحرص المسلم على تعهد هذه المواقف في مكة وعند البيت العتيق وفي عرفات وفي تلك المواقف، وإعلانه توبته وكثرة إلحاحه على ربه يستذكر. وقد يجد آثار أدعيته إجابة من الله كلما رأى تحقق مطلب من مطالبه، يتذكر تلك المواقف التي كان عليها في مكة ويشكر ربه جل وعلا الذي هيأ له. هذا مجمل ما يتعلق بعملنا في أسئلة. في أسئلة في بقي بابان نخلي السؤال الجاي إن شاء الله، وهو آخر شيء قبل الحمد. طيب أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة، الأسئلة كثيرة، وغالب هذه الأسئلة تصدر بقولهم: نحن نحبك في الله. أحب الجميع في الله جل وعلا. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول جاء في كلام المصنف ويتضلع من ماء زمزم، ما معنى يتضلع؟ يعني يشرب من ماء حتى يرتوي، لأن الإنسان إذا شرب قليلا ما امتلأت المعدة بما يضايق الأضلاع، فإذا أكثر صارت المعدة كأنما تلتصق بقية الأضلاع. وهذا يسأل عن حكم أو من يقول أنه يكتفى بعمل واحد للتحلل الأول. ينبغي للإنسان أن يحرص على حسن المتابعة لفعل النبي والصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله وسلامه عليه رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق وتحلل. تقول عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. والمسألة فيها خلاف، لكن كل واحد يسأل عن سؤال قد يعمل به، وعدم العمل به أفضل، ينبغي أن يحرص على القيام بالأفضل. وإذا ابتلي أحد بشيء وأحب أن يتأكد يسأل أهل العلم ويخبرونه بالحل. أحسن إليكم. وكذلك يسأل ويقول: ما حكم من طاف معه نساء فوضع الكعبة خلف ظهره في طواف الإفاضة؟ يضع الكعبة يعني مع نساء يسترهن فيجعل الكعبة على خلف ظهره. لا يجوز هذا. يسترهن لماذا؟ يقف بينهم وبين الكعبة جضر الكعبة فيكون حاجز، إما يضعهن أمامه، وإذا كان في زحام يتأخر زيارة يوم. لما ذكر لو مشى قليلا وظهره للكعبة ما صح طوافه. ينبغي أن يعتني المسلم بهذه الأمور. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: هل الأفضل أن يحج الإنسان على قدميه أم يحج راكبا؟ بل الأفضل أن يحج راكبا، وإن حج على قدميه أجزأ. وقصده حج بيرجع من مكة، يخرج من مكة إلى منى وإلى عرفات ويعود، هذا الناس يفعلونه في السابق بسهولة، وأما الآن ففي عنا إذا أراد أن يفعلون. يعني كنا في السابق يمكن الواحد منا ربما صرفنا من عرفات على أقدامنا ومن مزدلفة على أقدامنا، لكن كانت الطرق في غاية اليسر والسهولة. لا تسير وحدك لكن لا تسير في زحام، أما الآن ففي عنا أو مشقة. تعمد المشقة أحسن الله إليكم. لا يجوز، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يسمي ويكبر في جميع الأشواط أم تسمية في الشوط الأول بالنسبة للطواف؟ بل ينبغي يتعاد، هذا ذكر فيه خير عظيم، ينبغي أن يعتني به عند كلما يكون مقابل للحجر أن يكبر ويسمي ويمشي. ومن لا يجد له سكن في منى هل يجوز أن يبيت في الطرقات أو على الأرصفة؟ الطرقات ما تأمن الحكومة، تسمح الحكومة لأحد أن يبيت في الطرقات، ولكن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. من لم يجد مبيتا في منى بات في أي مكان، ولا يقال انظر إلى أقرب شيء إلى منى، بل انظر إلى الشيء الذي يكون أسهل عليك. هذا يقول: كتب الله لي حجة قبل سنتين فلم نستطع بسبب الزحام الانصراف من عرفات إلى مزدلفة إلا عند الساعة 7 صباحا، فهل حجنا صحيح؟ نعم، حجكم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، ما بعد عرفة واجبات تؤدى حسب القدرة. إن تركها الإنسان ولا اجتهد يكون مقصرا، وإن تركها قهرا فبحول الله لا ينقص أجره، لكن ليس من أدى الأعمال كلها كمن لم يؤدها كلها. أما الأركان التي لا يصح الحج بدونها هي الوقوف بعرفة، طبعا هي الإحرام في الأصل ثم الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. لو وقف الواحد في عرفة ورمى الجمرات وعمل كل شيء ولم يطف طواف الإفاضة ما صح حجله ولا نبع عنه شيء. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل ويقول: هل يجوز لي شراء التصريح من الحملة دون الذهاب معهم، لأني أريد الذهاب وحدي؟ يعني يشتري منهم تصريح الحج، يطلعون عدد كبير أحيانا. دول لا تأذن بهذا، وكون هؤلاء يأخذون تصاريح ويبيعونها على الناس الدولة لا تعلم بهذا، وهذا عبث من هؤلاء من أصحاب استخراج هذه التصاريح. ينبغي ألا يعينهم الإنسان على هذا الباطل. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: تعلمون ما يتعرض له تتعرض له بلاد التوحيد من هجوم من قبل الحوثيين، وما نجم عن ذلك من قتل وجرح لعدد من الجنود، فهل يشرع قنوت النوازل في الصلوات؟ لو أمرت بها الدولة لصح، لكن إن شاء الله هذه النوازل لها الدولة لها الحمد ولله الحمد بالمرصاد. ولا نستغرب أن يقوم الرافضة وتمتد أصابعهم الخبيثة وأعمالهم الشريرة. ما كان في السابق في لبنان شيء اسمه حزب الله، ولا وجد هذا الحزب الفاجر إلا في هذه العشرات الأخيرة من السنين. ودولة الفرس هي لا تزال تتغنى بإمبراطورية فارس، لذلك لا يزال يعيدون عيد الفرس السابق. ثم بدون شك هم أشد الناس عداوة لأهل الإيمان الصادق، فإن الله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهؤلاء الرافضة الاثني عشرية هم على شرك أكبر. ومما يؤسف لهم بعض المشايخ العلماء يعني في العالم الإسلامي، إما أنه يجهل وضعهم ويقول: نحن مسلمون ويجب أن يكون بيننا توافق وتعاون، ما نتفق عليه نجتمع عليه، وما لا نتفق عليه كل يعمل كما على ما يعرف. وهذا كلام باطل، إنما هو الحق أو الباطل. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن ما يسمى بالتعاون بين بعض الدعاة والمغنين، ويكون ذلك بإنشاد بعض القصائد التي تحتوي على الذكر. ما الذكر ما صار طربا، وإنما الواحد يسأل ربه العافية في هذه الأمور إذا سمع عنها. شلون داعية يعطي من يغني بالأدعية؟ أحسن الله إليكم. ماذا يقول: هل الإفراد بالحج خاص بأهل مكة ولا يجوز لغيرهم؟ فقد سمعت بذلك من يقول به كابن القيم وابن حزم. لا، ابن القيم لا يقول كذا. ابن القيم يقول: من قدم إلى مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى. وهذا قول ابن عباس، يعني أن من أتى إلى مكة محرما ولتكن بحج ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من إحرامه شاء أم أبى، ولا يملك الإفراد. لكن لا يعني أنه لو جاء ولم يصل مكة إلا يوم عرفة وأحرم منه لا يصح، لأن الإفراد ممن نقل الإجماع على جوازه ابن تيمية وغيره. لكن ابن القيم خالف ابن تيمية في هذه النقطة، وقال يعني أنه ابن تيمية يرى أن الإنسان لو طاف بالبيت وسعى ولم يتحلل بقي قارنا. ابن القيم يرى أن من فعل ذلك يتحلل، أخذا بقول ابن عباس. وأما أنه خاص بمكة فلا أحد يقول. الخلاف في أهل مكة هل يجوز لهم أن يتمتعوا أو لا؟ قيل ليس لهم تمتع، وقيل لهم تمتع، لكن تمتع ولم يتمتع لا يجب عليهم هدي. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن رجل نوى الإحرام عن ولده الرضيع غير أنه لم يجرده من المخيط جاهلا، فماذا عليه؟ إذا كان نوى به أنه محرم ولم يجرده من المخيط فهو محرم، ويدفع من تولى هذا الأمر فدية اللباس في مكة. هذا سؤال يقول: هل يصح أن المرء إذا لم يستطع الرمل في الطواف إما لعجز أو لمصاحبة زوجه أنه يهز منكبيه؟ جزاكم الله خيرا. لا، أنا أرى في المطاف من يهزون مناخبهم بإظهار الهرولة وهم لا يستطيعون أن يتقدموا ولا ربع قدم، لأن الزحام ماسكهم، وإنما الهرولة ما دام الإنسان يستطيع أن يرفع قدمه هذه ثم هذه بيسر. وربنا ما أوجب علينا شيئا إلا ما نستطيعه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا طالب علم وأريد سيارة لتعينني على طلب العلم، ولا أستطيع اقتناء السيارة إلا عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، فما حكمه جزاكم الله خيرا؟ الإيجار بالتمليك أصل العقد هذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء بعدم جوازه، أي أنه لا يكون هذا العقد صالح لكذا ولكذا، فإذا كان أراد أن يمتلك سيارة يأخذها بالشراء المقسط الثمن، والسؤال هذا مكيف المفبرك بما سمعنا. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من كان حاملا لطفل معه ويطوف به، هل يجب عليه أن يطوف عن نفسه ثم عن طفله، أم يكفيهم طواف واحد؟ بل إن شاء الله يكفيه وهو يطوف طوافه عن نفسه وطوافه بهذا الطفل طوافا للطفل أيضا. وهؤلاء يقولون: نحن ثلاثة متوجهون إلى مكان خارج بلدنا فسمعنا أذان العشاء، فهل يجوز لنا أن نصلي حين نسمع المؤذن، أم يجوز لنا تأخير الصلاة متى ما رغبنا في السفر؟ ما دام أنه في السفر إن صلوا مع الناس في المسجد فهو أفضل ولو كانوا مسافرين، وإلا يرغبوا أن يقفوا مع الرجل يستمروا في سيرهم جاز لهم أن يسيروا، لكن لا يخرجون الصلاة عن وقتها. وهذا يسأل عن حكم جمع صلاة الظهر مع صلاة الجمعة مع الظهر صلاة الجمعة مع العصر في غير الحج، على علاقة الحج ما فيها جمع. النبي صلى الله يوم الجمعة في عرفة الظهر والعصر صلاهما ظهرا وعصرا، ما صلىها جمعة ثم عصرا، وإنما صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا صلى جمعة. وأما جواز الجمع فالصحيح أنه إذا احتاج إلى ذلك، ولا سيما مسافر مر بمكة وسوف يسافر بعد صلاة الجمعة من مكة، أو مر بالمدينة وسوف يصلي الظهر أو الجمعة في المدينة وبعد الصلاة مسافر من المدينة، أرجو أنه إذا جمع أن جمعه هو الصحيح ولا إثم عليه. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن سؤال تكرر كثيرا: حكم الإحرام بما يشبه الوزرة تنورة. لا أرى جواز ذلك، لأن الإزار الذي كان إزارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وقبله إنما هو ذلك الإزار الذي يلف الإنسان نفسه به لف. وأما هذا الثوب النصفي هو في الحديث ليس بإزار، وإنما يسميه الناس لما استعملوها الوزرة، لكنه ليس بالإزار، إنما هو الثوب كأنه قسمان، قسم سفلي وقسم عروي. وهذا يسأل: هل يقول: هل يشير الحاج والمعتمر إلى الركن اليماني كما يشير للحجر الأسود، وما معنى يستلم الحجر الأسود؟ بالنسبة للركن اليماني لا يؤشر عليه، وفي القراءة كنت بقول هذا ومر عليه، لا يؤشر عليه باليد، إن مر به ومسحه فهذه سنة، وإذا لم يمر به يلاصقه لم يؤشر عليه ولا يخبر في محاذاة الركن اليماني. وهذا يقول: هل يجوز تبادل الأحاديث الودية في الخيمة لقصد الترفيع عن النفس من حين إلى آخر؟ إذا لم تستغرق الزمن وتستهلك جاز أن يتحدثوا فيه، لكن ينبغي أن يتجنبوا المزاح ما أمكنهم، لأن الوقت ضيق والمجال مجال ابتهال وافتقار إلى الله، استعراض الحاجات وتطلعا لقضاء الحاجات، فينبغي للواحد في هذه المواقف. وإني أنصح كل من وفقه الله وحج أن يشهد على المسلمين اجتماع كلمتين وانتصار الحق على الباطل والتمسك بالسنة ونشر العلوم الإسلامية ونصرة الكتاب والسنة والأخذ على أيدي السفهاء وتجنب الانزلاق في استباحات ما يشك في إباحته. وهذا يسأل عن أهم ما يعين الداعية إلى الله في دعوته من الكتب والمصادر التي يرجع إليها، وهل للدعوة إلى الله شروط ينبغي أن تلتزم؟ أما الشروط نعم، أن يكون هدف همه رضاء الله جل وعلا، أن يحب للناس ما يحب لنفسه، أن يسعى جاهدا أن لا تخرج دعوته منافية لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ بالاعتدال في دعوته، أن يجتهد في ترغيب الناس في الالتجاء إلى الله جل وعلا إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول: في الكليات الشرعية تعقد لجان لترشيح القضاة، فهل يجوز لي أن أذهب إليها لترشيحي مع أن نفسي تتوق لذلك؟ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعهم من طلب أن يوليه ولاية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا العمل من طلبه. فينبغي للإنسان أن لا يحرص على طلب القضاء، لكن إن كان أهلا لذلك وكلف يسأل أن يسأل الله الإهانة. وهذا يسأل عن يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال، وما حكم المبيت في مزدلفة بسبب الزحام؟ المبيت أيام منى، من لم يجد مبيتا في منى فليبت حيث وجد المبيت في أي جهة تكون، في العزيزية، في العدل، في أي مكان يكون المبيت أيسر له. وأما الرمي فقد أشرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى قبل الزوال، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون الرمي قبل الزوال بعد الزوال، والنبي ما رمى إلا بعد الزوال. فينبغي لكل حاجة أن يحرص على ذلك. وأما الإفتاء، أن الواحد يفتي الناس بأن يرموا قبل الزوال، هذا نوع من التشريع، كأن الذي يفتي يريد أن يشرع للناس، والتشريع قد انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق لأحد مجال أن يشرع، إنما على الناس أن يفهموا ما قاله رسول الله. الذي قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم، وقد أخذ رضي الله عنهم، ما تركوا شيئا قام به صلى الله عليه وسلم في حجه، ولا ترك إلا حرصوا على أن ينقلوا حتى وقوفه لقضاء حاجته ما بين عرفة ومنى ومزدلفة. وهذا يسأل: الحملات تكون أسعارها مخفضة لأنها تقع خارج منى، وحملات تكون أسعارها عالية لوجودها في منى، فهل يجوز لي أن أذهب إلى الحملات المخفضة لأن لا يجد لي من المال إلا القليل؟ إذا كنت محتاجا لذلك جاز ذلك إن شاء الله، مالك لا يعينك على أن تكون مستأجرا داخل منى، فلا حرج أن تتبع الحملات التي تكون خارج منى إن شاء الله. وهذا يسأل يقول: هل يقف المسلم بعرفات المركبة أي السيارة قياسا على وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته؟ لا بأس بذلك، إذا وقف الإنسان راكبا سيارته، فالذي وقف راكبا راحلته. وهذا يقول: هل يلزم النوم في منى، يقصد المبيت، يلزم منه النوم؟ النوم المبيت في منى ليلة 11 و12 هذا من الواجبات، لكن من لم يستطع ذلك، لم يجد مكان يسكن فيه، يسقط عن هذا الوجوب. النبي أذن للعباس بن عبد المطلب أن لا يبيت في منى لأجل أنه يقوم بأمور يحتاجها الناس، السقاية، يمكن يلحق بمثل ذلك من يكون بعمل للحجاج يحتاجون إليه، أو إنسان ما وجدنا فيه. وهذا يسأل عدة أسئلة ويقول: ماذا يلزم من جامع زوجته بعد التحلل الأول؟ يلزمه ذبح ذبيحة لفقراء مكة ولا يأكل منها ولا رفقه. ويقول: من كان سكنه في العجزية هل يلزم الحاج أن يخرج إلى ميناء في الليل ليجلس جزءا من الليل؟ لا يلزم هذا، ما دام لا يستطيع إلا أن يجلس في طريق أو في سيارة ثم يرجع، وهو لا يملك أن يسكن سكنة ولا يجد مكانا يبيت فيه بيئة صحيح، فلا حاجة لذلك. نعم. وهذا يسأل يقول: من رمى قبل الزوال هل يؤمر بإعادة الرمي؟ الزوال لن يأتي بعده، فما دام أنه لن يأتي بعده الزوال انتظر حتى يأتي إن شاء الله. أحسن الله إليك. وهذا يقول: متى يبدأ وقت عرفة ومتى ينتهي؟ أحسن الله إليك. يبدأ وقت عرفة اللي هو بإجماع الناس من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، هذا هو أفضل شيء، واستمرار جوازه إلى طلوع الفجر، وما قبل ذلك من طلوع الشمس أو من صبيحة يوم عرفة هذا يدخل في حكم حديث عروة بن المغرس الطائي الذي جاء إلى مكة حاجا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مزدلفة بعد صلاة الصبح وهم عند المشعر، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتك يا رسول الله من جبلي طي أجأ وسلمى عن حائض، ما تركت حبلا أو إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا أخذه من أخذه من جواز الوقوف قبل غروب قبل زوال الشمس، فإن كان الراجح بدون شك أنه لا يجوز لأحد أن يقف الضحى ثم يخرج، لكن إذا وقف بعد الزوال وخرج قبل الغروب صح حجه ووجبت عليه فدية لأنه خرج قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا ويتقبل منا ويتجاوز عنا ويوفق من حج البيت العتيق لصالح الأعمال ويحقق له